الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: وما تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن علي بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا رعاه الناس آمنوا كلهم فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها نفسا إيمانها إن لم تكن حاملة من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا. وبإسناده السابق عن يحيى قال: حدثنا حماد عن عاصم بن وهجلة عن زيد بن حبيش عن خصال بن عكاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بالسوء مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب باب مفتوح، باب السوء مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. قال رحمه الله بإسناد السابق عن يحيى وقال: حدثنا المعلى عن إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو قال: إن الشمس إذا طلعت من حيث إن الشمس تطلع من حيث عبد الله بن عمر قال. وبإسناد السابق عن يحيى وقال: حدثنا المعلى عن إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث وسع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعدت حتى تغرب بالعمر، فتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى تأتي المغرب فتسلم فلنولد فيرد عليها وترد فينظر إليها ثم تستأذن لها فتجري إلى المسجد والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها وتسجد فلا ينظر إليها وتستأذن فلا ينظر لها فتحدث حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثم يستأذن فلا يؤذن له ثم يقال لهما: يرجعان من حيث أتيتما فيطلعان من المغرب فيرجعان المغتمرين. فذلك قوله عز وجل: وما يأتي بعض آيات ربك. وبإسناد السابق عن يحيى قال: وحدثني إبراهيم محمد عن خالد مولى الثومة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: الليلة التي تطلع بصبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الساعة علامات، وطوال الساعة علامات صغرى وكبرى. فالصغرى ما جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور، حديث عمر في بيان مراتب دين الإسلام الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فجاء عقب ذلك السؤال عن الساعة، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أكتشف الأمر ربكها وأكثر الصفات والقرات العالة وعاء الشأن يتطاولون في البلدان. فهذه علامات صغرى، وعلامات كبرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. وذكر منها طلوع الشمس من مغربها، وهذه الآثار التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب في أصول السنة منها الصحيح ومنها الضعيف. فالصحيح منها أن الشمس تطلع من مغربها، وأنها تذهب كما جاء في حديث أبي بكر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الشمس: له أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجل تحت العرض فتستأذن فيؤذن لها وقد تستأذن فلا يؤذن لها. فإذا لم يؤذن لها طلعت من مغرب الله، وهو الباب الذي جعله الله تبارك وتعالى مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. فهي من العلامات الكبرى، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس لأنهم رأوا أمرا عظيما مخيفا، وحينئذ كما قال الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. ثم هذه العشر الآيات إذا جاءت واحدة تبعتها بقية العشر فأذن انفرطت الكفر تتابعت، سواء كان البداية لطلوع الشمس المغربية أو كان بغير ذلك من بقية العشر. متى جاءت واحدة تبعتها بقيتها في أسرع وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعقد انفرطت الكفر يعني انقطعت الكفر فتفاحت. فمعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بطلوع الشمس من مغربها وأنه حق، وكذلك بقية الآيات العشر من خروج الدابة وخروج الدجال ونزول المسيح بن مريم ليقتله وخروج المهدي وثلاث خشوب خسف المغرب وخسف المسلم وخسف جزيرة العرب. المقصود أن مما صدق أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك وبالنصوص التي جاءت فيه صحيحة.